طلع البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا. تفضل يا شيخ. خمسة أحدها الهوى والغرض. الهوى والغرض بقى، ودي حط تحتها كل واحد هواه معروف، والغرض كذلك معروف وهو كما في الآية الكريمة: إن أعطوا منها رضوا ها إذا هم يسخطون. وده القرآن الكريم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إلى أن قال: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا دليل على أن العطاء والمنع أيا كان، مش لازم يكون عطاء مادي، قد يكون عطاء معنوي، مما يحرك حفيظة الإنسان كبشر، خاصة أن الشيطان حالف وهو ينفذ حلفه. قال له: انت هتطلعني من الجنة، طيب انا لك علي ان اضلهم، لأضلنهم، ووفى بما وعد وصدق الضلال على بني آدم بدون استثناء. وهو في تاريخ المتأخرين كثير. طبعا معروف المتأخرين، زي ما قلنا انه الاول كان قليل بحكم يعني ما هدى الله هؤلاء الناس وما كانوا يرون من سمت الصالحين. وفي واحد يقول ان انا كنت اذا قعدت مع فلان ندمني، يعني خلى ان انا اندم على كل ما كنت ارتكبته، فإذا جلست إلى سفيان أفادني عقلا جديدا. كانوا كده الناس دلوقتي، لكن هل الناس الآن كذلك؟ فيهم الخير لا ينقطع، لكن ليست الأكثرية، والأول كانت الأكثرية هي هكذا. تفضل يا شيخ. وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل. طبعا حكاية علوم الأوائل اللي هي الفيزياء والكيمياء وكده، ودي طبعا الاشتغال بها كان قادح الأول. قادح ليه؟ لأنه هم أهل العلوم العملية دي ينسبون كل شيء إلى الظواهر نفسها، فيقول لك إذا جاء المشتري في كذا هيحصل كذا كذا، مش ما يقولوا بإذن الله، لا ما يقولوش، لأنهم طبعا لم يكونوا على رسالة. وإذا جاء القمر في كذا يحصل كذا، فمن أجل هذا اعتبرت دراسة هذه العلوم لأجل هذا. وإلا إذا كان القصد منها هو الانتفاع بما فيها فلا شك أنها جائزة بل واجبة. بل إحنا مشكلتنا الآن كمسلمين إننا لا نملك وسائل القوة المادية، ما نزال عالى على غير المسلمين في التسليح وفي الابتكارات وفي الأجهزة وفي كذا وفي كذا. كل اللي إحنا بنعمله عندما نتقدم جدا إن إحنا نتعلم كيف نركب الجهاز بعد أن نأخذ قطعه من عنده، وإذا صنعنا نصنع قطع بسيطة، وإن صنعناها تطلع مغشوشة أيضا، ما هيش، لأن ذمتنا عايزة غير كده. فلذلك واحد يقول لك: لا أنا عايزه تقفيل بلاده، معناته الثقة معدومة في الشيء المحلي، مع إن هؤلاء هم المصلون وهم المزكون وهم الذين يبنون المساجد وهم الذين يواظبون على الصلاة فيها. لكن إذا أخذتهم إلى مجال العمل سبحان الله كأنهم ينسون هذا ويظنون أنه ليس جودة العمل نوع من العبادة. فلذلك حكاية علوم الأوائل كانوا بيحرموها الأولين لكده، لأنها تنسب الأشياء إلى غير الخالق عز وجل، بس ما فيش أكتر من كده. فإذا كان المستعمل لها يعلم أن ذلك بقدرة الله خلاص. والفرق الآن بين اللي بيقول النشرة الجوية وهو مسلم وبين اللي بيقول النشرة الجوية وهو غير مسلم، إن الراجل المسلم أول ما يبتدي يقول إن شاء الله وبإذن الله هتبقى فيه زوابع وإن شاء الله هيبقى كذا، ده كما يقولش إن شاء الله أبدا. وأذكر بعض الناس اللي مريت بهم أنا يعني، وكان يتبنى الفكر الإلحادي، فبيقول لي الثاني ده أنت، بيقول لي يا فلان أنت حجزت على سفرك يعني على، فقلت اليوم الاثنين إن شاء الله. فالثاني قال لي ما بلاش إن شاء الله دي يا فلان، قول أنا حجزت وخلاص. عشان تتصور ليه هم كانوا أنا بقول كده علشان تتصور ليه هم كانوا بيحرموه. وطبعا في العصر اللي أنا فيه ده أنا لسه حي أهو، وهذا الكلام بأذني ولا أستطيع أن أحدد من قاله لي، وأنا ما وجهتش حتى الكلام له، هو مش طرف، لكن عايز يقول ان انا بتبنى نظرية عايزها تنتشر في الناس، خاصة ان احنا كنا بنتكلم وسط علمي ما هوش وسط جماعة عوام. حجزت قلت والله انا حجزت عليهم الاثنين ان شاء الله، هل بلاش ان شاء الله يا احمد دي؟ فهذا السبب اللي خلى علوم الاوائل كانت بتحرم، لكنها ولذلك لما تكلموا على المنطق قال ايه صاحب السلم؟ فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي ان يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. فاذا التحريم لم يكن لذاته. ولما تقروا انتوا مثلا كتاب من كتب الأصول يقول لك الشيء يحرم لذاته أو لملابسه، فإذا اقترن بالشيء المحلل ما يوقعك في محرم أو يوقع غيرك يصبح محرم لغيره، بحيث لو امتنع هذا لمشت الأمور. تفضل يا شيخ. انتقل البصر الى السطرين الذي بعدها. نعم انتقل بصر الى السطرين الذي بعدها. معلش يا سيدي اوهام السقاط. الثاني المخالفة في العقائد. طبعا كانت المخالفة في العقائد دي العقائد يعني المذاهب داخل الاسلام، لانه ما بتدخلش احنا جرح وتعديل من كافر. المقصود المخالفة في العقائد داخل دائرة الإسلام، اللي هو معتزلي واللي هو أشعري واللي هو بيزعم أنه هو كذلك مذهب آخر مثلا جهمي ولا قدري ولا يعني شيعي ولا كده، هي دي المذاهب داخل حوزة الإسلام. فكثير من العقلاء والباحثين يقولوا لا نكفر أحدا من أهل القبلة ونترك ما يعتقده كل شخص طالما أنه لا يريد أن يفرض اعتقاده علينا، فإن جاهر بيننا باعتقاده فلنا أن نتجنبه. وأما إذا أخذ بما يسمى بالتقية لا نشق عن قلبه، وبذلك تمشي المركب ويلتقي الناس. ومسألة هجرة المبتدع لها أضرار أكثر من نفعها، لكن لها حالات قد تكون مضرة، ربما تضر على النشء الصغير إذا كان هذا الشخص معلم. وأنا لي تجارب كثيرة جدا في تأثير هؤلاء، اللي هو يبقى عايز فكرة معينة ويدخل في حلقات التدريس في المراحل الأولى علشان يربي ما يسمى بالكوادر، لأن الطالب سبحان الله، نسأل الله أن يرزقكم يعني الولد أو اللي منكم يعني خلف فعلا كلام النبي صحيح، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إنك تلاقي الطفل وهو صغير من السهل جدا إنك أنت تشكله، إذا اعتنيت به تشكله، بحيث لو أنت قلت له في وقت من الأوقات هو بيتعلم ينادي سب المولى عز وجل يسب، والعكس صحيح، إذا قلت له، ولذلك الحديث علموا أولادكم لا إله إلا الله. وأذكر برضو من اللي التيار اللي هو ده، إن هو مرة قابلته يعني جاي هو من البلاد اللي كانت تتبنى الإلحاد، فهو معاه ولد صغير كده، فأنا عارف طبعا لأن إحنا الاثنين كنا في في في في مركز تعليمي واحد، فأنا عايز أشوف هو، فبقول له ازيك يا فلان، هو بيقول لي فلان ابني وكذا، فبقول له ازيك يا فلان ربك مين؟ قال لي لا لا لا ما تبوظش مخه أرجوك. مين بقى اللي بيقول كده؟ أبوه، الولد لسه صغير، فتعرف أنت ده هيطلع ازاي؟ والحمد لله طلع الآن ازاي؟ وإحنا لسه عايشينه. فالشاهد إن هناك تأثير على النشأ، وأن النشأ أمانة، أول من كلف هو أبوه وأمه. الحديث قال إيه؟ أبواه. هو الواحد ملوش أبين، هو أب وأم. طب ما هو قال أبواه ليه؟ قال ده بباب التغليب، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، حسب ما درسنا احنا في التربية دي وعلم النفس، يؤثر على الشخص بعد أبويه صديقه أو زميله في الدراسة إذا كان بيدرس. ليه؟ لأنه قريب من سنه، يستجيب ممكن لصديقه أكثر ما يستجيب لأبوه وأمه بعد ما يكبر. ولذلك أيضا عليك أنك أنت تتتبع ابنك وتعرف أصدقائه والذين يحتكون به. لماذا؟ لأن أنت ممكن تعبي وهم يفرغوا. ليه؟ لأن ابنك يستجيب للي في سنه أكثر ما يستجيب لك أنت، لأنه عارف أنت طالع وهو أنت نازل وهو طالع، فما تلتقوش. فلأجل هذا هناك تأثير كبير على مسألة الأهواء والمذاهب والعقائد، والمسؤول عنها منذ البداية هم الأولاد، الآباء والعشراء. الاثنين دول هم أقرب الناس مسؤولية. قل لي من صديقك أعرف من أنت على طول. تفضل يا شيخ. الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. طبعا خلي بالكم يا أخوانا دي ما نطولش فيها، لكن التصوف الحقيقي ما يختلفش مع حد أبدا، لأن الحقيقة مبنية على الشريعة. كل اللي بيحصل هو عن انحراف أحد الطرفين، يعني لا يحصل خلاف بين التصوف الحق وبين الشريعة الحقة أبدا. اللي يحصل هو الانحراف في فهم أحدهما بس. واقرأ أنت كتاب شطحات الصوفية اللي كتبه أحدهم، أنا لا أذكره الآن، تجد انه هو بينتقد على الصوفية زي ما بينتقد على اهل السنة او على اهل الشريعة. فالخلاف اللي حاصل ليس بين حقيقة الاتجاهين، لان التصوف يبدأ بعد ان تنتهي الشريعة. التصوف الحقيقي بقى مش اللي هو صنع، التصوف الحقيقي يبدأ بعد كمال الشريعة. فكيف أتصادم معك وأنا تجاوزتك خلاص؟ لان انت هتحاربني عشان دنيا، انا بسيب لك الدنيا كلها عشان البلط. خد البلط، ان مسكت البلط تبقى مش متصوف. فاصبح اللي بيتحقق اللي بيختلفوا بين صوفية وشريعة هم ليسوا في الحقيقة على حقيقة المذهبين، لأن أنا بتصوف بعد ما بكمل الشريعة خلاص. ولا يستطيع متصوف سلك العمل إن هو يوصف لك وصل إزاي، ولا تلاقيه يقول لك أنا كل يوم بسرسب كرامات، لا أبدا. تجده إذا حصلت وعرفت يبقى هو نفسه متأذي، هو ده اللي يبقى صح. أما كده يقول لك أنا كل يوم بعمل 15 كرامة وأنا مش عارف قريت فاتحة على مين حصل له كذا، هذا ليس التصوف الحق. فلذلك الصراع اللي في الكتب ليس بين تصوف حقيقي وشريعة حقيقية، وإنما هو بين خروج عن الاثنين أبدا. كل ما يختلف في بين الفريقين هو متجاوز للاثنين، لأن الصوف اتنزوا عشان خاطر حقه يسيب لك حقه أصلا. هو كده ما كانش يستوي عندك زي ما قال معاذ وعمالين نخطب على المنابر، استوى عندي حجروها وذهبوها، اما استووش دول ما تقولش بقى أنا صوف. وعندما يستوي حجرها وذهبها لن يكون صراع أبدا إطلاقا. فعندما يصل الصراع يبقى لا صاحب هذه الفرقة نفذ متطلباتها ولا صاحب هذه الفرقة نفذ متطلباتها. طب امال ايه اللي خلانا نقول؟ قال والله احنا بنطلق عليهم، احنا بنقول والله ده صوفي وبنقول ده شرعي، احنا اللي اطلقنا. لكن الحقيقة يعلمها الله عز وجل. احنا بنقول بحسب ما ظهر لنا، لكن الحقيقة يعلمها الله. واذا رأيت رجلا بينه وبين الله علاقة انت تعرف الآخرة في وجهه، وعندما تعرف الآخرة في وجهه لا تجد دنيا أبدا. فرجعنا للدنيا والعيش والوظيفة والأكل والفلوس والمميزات، يبقى احنا كده نسيبنا التصوف، ما بقناش. فالكلام اللي مذكور هنا يا أخوان هو على ما هو حاصل لا على ما يجب أن يكون. لو تصوف المتصوف كما يوصف في حلية الأولياء وكما جاء عن الجنيد شيخ الطائفة، وتشرع المتشرع كما أنزل الله ورسوله، ما وجدت هذه المسألة أبدا. فلا ينبغي أن نلصقها بهم، لا، إنما هؤلاء سمي واحد، كل واحد سهل من تاني يوم يقول لك أنا والله خدت العهد وبقيت وبقيت. أول ما يقول لك كده يبقى بيبتغي الشهرة. طب يفتح كل كتب التصوف شوف هل البحث عن الشهرة من آداب الصوفية إطلاقا، ليسوا يبحثون عن الشهرة. فدام بحث عن الشهرة يقول له انزع يا حلو بقى الحكاية دي، انت دلوقتي بتلعب مش على ارضك. اول ما تقول له كده يجيب الشريعة ويستدل بيها. هو احنا قلنا لك ده التصوف بيبدأ بعد الشريعة، اما تقول الشريعة بتقول يبقى انت نزلت بقى. لكن هو في العادة ما يميزش كده، ولذلك يفرقون بين التصوف الدراسي. حتى المستشرقين بيدرسوا التصوف. أنا أذكر واحد زار أصول الدين من المستشرقين، رجل كان يمكن في السبعين، وقالوا لنا يعني عرفونا أبو الأساتذة، أظن كان الدكتور زأزوق جابوا ما كنا طلبة، وقال هذا الرجل متخصص في السهرة وردي منذ 46 سنة. وهو مستشرق لا هو بيتوضى ولا بيصلي ولا أوراد ولا كلام من ده، لكن بيدرس تصوف هذا الرجل على أنه علم معلومات. وبعض مشايخنا اللي كانوا هنا قدام ما كانت الأزهر ما بيديش دراسات عليا، كانوا بيروحوا ياخدوا دكتوراه من السربون، فبعضهم كان يدرس لنا هنا في المعهد، فيقول اللي كان بيدرسنا فقه مقارن رجل ملحد ملوش اصلا دين، انما يقول الشافعيه قالوا كذا والحنفيه قالوا كذا والحنابلة قالوا كذا، وبدون وضوء طبعا. فلذلك الدراسه النظريه هي وبال علينا. كان على الدراسه النظريه اهو شغالين فيها، وروح دلوقتي بيدوا دكتوراه في الجامعات الاوروبيه في الاسانيد وفي المحدثين وفي الصوفية وفي اللغة العربية، وتبحث عن مشرفك بعد ما تسيبه يقول لك ده أصلا كان يهودي قديم وكذا، لأن هم غزوا البلاد دي بالعلم اللي احنا مش قادرين نحصله، ووظفوه فيما ينفع اليهود، احنا بنوظف علمنا كله فيما يفرق المسلمين. تفضل يا شيخ. الرابع، الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم. طبعا ده كتير قوي بقى. طبعا مراتب العلوم معروفة، وأنك أنت الشيء الذي لا تحسنه لا تدخل نفسك فيه. يقول لك لا أنا ده فلان الفلاني كان عارف 15 فن. لا خليهم أنت بقى 17 عشان تبقى أزيد منه. وأكثر ذلك في المتأخرين. اشتغالهم بعلوم الأوائل. طبعا بقى اشتغالهم بعلوم الأوائل على غير وجهها عشان ما نطلقش المسألة. وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب، والباطل كالطبيعي وكثير من الإلهي. طبعا الطبيعي وأحكام النجوم، لأنه هو يقول لك إن الكوكب بيعمل كذا وده بيعمل كذا وما فيش فيها كده، ولكي تعلم مدى ما أنتج الفكر أو المفكرون في كده في فهرس كبير كده، طبعا ما هوش في المقرر فمحدش منا يروح يشوفه عشان نجس. الفهرس ده مجلد كبير في دار الكتب يجمع المؤلفات الإسلامية التي تملكها دار الكتب في النجوم وفي الكواكب وفي لعلامات الزوال وفي الاسترلاب وفي كده، واللي عمله راجل امريكي مفرغاه وكالة الفضاء الامريكية، وقعد هنا في مصر سنة كاملة، وكان يحضر في المخطوطات قبلينا احنا يا مسلمين اللي مصلين الفجر، يحضر هو قبلينا لحد ما جمع كل هذه المؤلفات وخد فهرسها عشان يبقى تحت نظر اللي بتوع ناسا يشوفوا ان هم دول فكروا قالوا ايه عن الكواكب، عشان لما نقدر ويقدروا طبعا في لحظه واحده يصوروا الكتاب ده، او لو ما كانش يسرق ويتباع ما فيش اشكال، بدون احنا ما نقول لهم تعالوا والنبي اعملوا لنا دول لا. وهذا الرجل اللي هو مش عارف ناسي اسمه الان، مكتوب اسمه على الفيرس، الفيرس كبير كده بيتباع، محدش فينا حتى يشوفه ويشتريه، لانه هو ده بيقول لك علم النجوم مش ماشي، دي كان جاي يقول لك ماشي ويقعد سنة، وكان جاي قبلها سنة كان في تركيا لأنها تمتلك نفس التراث. فعلم النجوم والكواكب وكذا مش معناه دائرة مغلقة، لا، انت اسبق الرجل ده، كان اسمه كينج، افتكرت اسمه، كان معاه أستاذ بيلازمه على حسابه اسمه الدكتور جمال الدين الفندي، والراجل ده كان أستاذ في جامعة القاهرة في في في قسم بالأقسام العلمية، وكان الرجل يشرف يعني على العمل علشان خاطر يتأكد انه مش هياخد كتب ولا حاجة ويصرف عليها. احنا ما فكرناش كمسلمين نمتلك ده في دار الكتب المصرية، رغم الفلوس اللي بتروح في كثير منها ان نعمل اللي عمله كينج ده. وبعد ما عمل الراجل الفهرس ساب لنا نسخته موجوده دلوقتي، تروح تقول لدار الكتب انا عايز الفهرس بتاع الفلك، يجيبوا لك الفهرس وتلاقي عليه الدكتور كينج كده، مش فلان الفلاني اللي هو مصلي العصر ولا مصلي الظهر ولا حاجة، ولم نسبقه إليه، مع أن الكتب موجودة عندنا موجودة دلوقت. إنما يقول لك لا، ده مكتوب في التدريب أن علوم الأوائل دي ملهاش لازمة. تفضل يا مولانا. الخامس، الأخذ بالتوهم مع عدم الورع. حكاية التوهم دي طبعا اللي هي يقول لك انه شيء ما شافوش، يقول الله انا سمعتهم بيقولوا كذا، بعد مدة يشيل سمعتهم دي ويروح متبني هو، يقول لك فلان الفلاني بيعمل كذا، تيجي بقى انت تأكد عليه، طب انت شفته ده مثلا الرجل ده من الصعيد وانت رجل من وجه بحري او ممكن تكون من محافظة تانية، يقول له والله انا سمعت منه. طب سمعت من مين؟ يقول والله سمعتهم بيقولوا. اهو ده التوهم، ان لم ترى كالشمس فلا تشهد، حتى لا تري من افرى الفرى ان يري المرء عينه ما لم ترى. وقد عقد ابن عبد البر في كتاب العلم بكلام، هو اسمه جامع بيان العلم، لكن هم يحولوا عليه بالاختصار كده، بابا لكلام الأقران المتعاصرين في بعضهم. دايما المعاصرين يبقى كلامهم في بعضهم أسهل من كلام الصغير في الكبير أو الكبير في الصغير. ورأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان، جرح بعضهم في بعض، جرح مش لا يقبل جرحهم، المفروض العبارة لا يقبل جرح بعضهم في بعض، لأن هو ده كلام ابن عبد البر. فائدتان. وتقدمت أحكامه، أحكام النوع ده اللي هو ذكرناه. فوائد الأولى، قال في الاقتراح، الاقتراح طبعا اللي هو ابن دقيق العيد، هو الكتاب هو بينقل عن الكتاب ده، لأنه هو ذكر أشياء تعرف بها ثقة الراوي ما ذكرتش في نفس الكلام اللي سبق ده كله، فهو بيعتبرها إنها إضافة، وأن هي اللي هيقولها ده هي اللي تفيدنا دلوقتي في كتب الرجال لو طبقناها، وأن هي كان مفروض ده يأكد الكلام، لأن الكلام ده المبحث ده كان مفروض يبقى في من تخبر روايته ومن ترد، لأن من غيره ما يكملش البحث، لأن بعد ما بيقولوا القواعد يمسكك الكتب، تدور في الكتب تلاقي القواعد كلها ما يش فيها، فتطلع أنك خدت فردة واحدة. العلماء لهم فضل ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول، قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول، قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله من قولوا، أعطاهم الله ما شاءوا وأكرمهم، كذاك قال الذي وفاه جبريل، يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل، العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول، الله الله.